سواء كانت الذبابة المختصة بهذا الاسم أو النحلة أو غيرهما. فالمراد في الآية ليس الجنس العام للحشرات الذي يتناوله اسم الفراش، بل صنف واحد منها وهو الجراد في فراخه إذا خرجت من بيضها، فإنه حال خروجها من البيض يركب بعضها بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي في صورة الجراد المنتشر الذي يركب بعضه بعضا. أحسن الله إليكم. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض، وفي ذلك اليوم تنصب الموازين. فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يؤوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى إن عذابها كان غراما أي ملازما أهلها. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، تقدم أن الميزان واحد وأن الجمع للتعظيم، وموجب التعظيم كثرة ما يوزن في الميزان، كثرة ما يوزن في الميزان. فلما تعدد الموزون ذكرت آلته بالجمع، وإن كانت في حقيقتها واحدة. وتقدم أن الوزن يقع على ثلاثة أشياء، أحدها العبد العامل، وثانيها عمله الذي عمل، وثالثها الصحيفة التي أثبت فيها عمله. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى وعظم أمرها فقال وما أدراك ما هي، ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصح في الحديث أن حرارتها تزين على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. قوله من الوقود عليها بضم الواو أي من الإيقاد عليها، أي من الإيقاد عليها وهو الإشعال. أما ما توقد به فإنه يسمى وقودا، أما ما تشعل به فإنه يسمى وقودا بفتح الواو، وكلاهما واقع في القرآن. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا للمشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف. ذكر المصنف وفقه الله الأعيان التي يقع فيها التكاثر في قوله من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره، أخذا من الوارد في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحلف، وبيان مضمن آية بآية أخرى خير من افتراع كلام ينشئه المرء، فالأعيان التي يقع فيها التكاثر هي التي ذكر الله عز وجل أنه زين للناس حبها شهوة، فمحبة هذه الأعيان شهوة مغروسة في الإنسان، ولذلك يعاب على حبها وإلا لا يعاب. لا يعاب. طيب، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات. هذا عيب أم غير عيب؟ عيب. طيب كيف تجمعون بين كلامكم؟ رجعت بسرعة، يعني قريب من المعنى. ها، اتباع الشهوات الاستكثار منها، جل الله يعفو عنا. احنا الحين كلها استكثار من الشهوات، الواحد ينام وياكل ويشرب. يقال ان اتباع الشهوات هو جعلها حاكمة على النفس، جعلها حاكمة على النفس متحكمة فيها، فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة، فتكون إرادة الإنسان متحركة حسب تلك الشهوة. فمتعلق الشهوات الوارد في القرآن نوعان، ومتعلق الشهوات الوارد في القرآن نوعان، أحدهما حب الشهوات، وهذا أمر فطري جبل الله الناس عليه، والآخر اتباع الشهوات وهو وقوعها على النحو الذي تقدم، وهو وقوعها على النحو الذي تقدم، وهذا مذموم بخلاف الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به، ولم تزالوا على تلك الحال حتى زغتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها. وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم. وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم، والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أم كفرتم. ذكر المصنف أن علم اليقين هو العلم الثابت في القلب، وأن عين اليقين هو الواقع معاينة بالأبصار، والمذكور في القرآن من مراتب اليقين ثلاث، أحدها علم اليقين، وهو وجود الإدراك المجزوم به علما ثابتا في القلب، وثانيها عين اليقين، وهو الواقع بالمعاينة والمشاهدة، وثالثها حق اليقين، وهو المتحقق بالمواقعة، وإذا أردت أن تعرف منزلة هذه المراتب من المعلوم فاعتبر ذلك في علمنا بالجنة والنار الآن، فإن علمنا بالجنة والنار الآن هو من جنس علم اليقين، فإذا ورد الناس على دار الجزاء الجنة والنار صار عين اليقين إذا شاهدوهما ورأوهما بعيونهم، ثم إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صارت تلك المواقعة حق اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كنوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة من ذلك العذق وشربوا، فلما أنشبعوا ورووا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. تفسير سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه. إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر، أي هلكة ونقصان. ما ذكره المصنف من أن العصر هو الوقت المعروف في آخر النهار قبل غروب الشمس جار على تقديم الترجيح بلغة الشرع، فإن العصر إذا أطلق في لغة الشرع وعرف الصحابة رضي الله عنهم لا يراد به إلا هذا الوقت المعلوم الكائن آخر النهار، فموافقته ذلك تجعله أولى بالتقديم من معاني أخرى للعصر عامة أو خاصة، لأن تلك المعاني ليست مع هدى الشرع. فإذا عرف بالتتبع لخطاب الشرع إرادته شيئا حتى يصير معهودا في خطابه، حمل الكلام على ما هو مبين فيه. فالعصر الواقع في الأحاديث النبوية وعرف الصحابة يريدون به الوقت الذي يكون آخر النهار. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. قوله: وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم، أي إنما ينال أصل الإيمان وكماله بالعلم. فباطلاع الإنسان على مراتب الحكم الخبري في الخطاب الشرعي يعرف ما يثبت به أصل إيمانه وما يتحقق به كماله. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والثانية العمل الصالح، وبه ما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق، يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على ما أمر الله، وبه ما يكمل الإنسان غيره. ذكر المصنف وفقه الله أن الصفتين الأوليين يكمل بها الإنسان نفسه، والصفتين الأخيرتين يكمل بها الإنسان غيره، لأن كمال الإنسان يرجع إلى أمرين: أحدهما كماله في نفسه، والآخر تكميله غيره. فأما كماله في نفسه فيكون بالعلم والعمل، وأما تكميله غيره فيكون بالدعوة إلى الحق والصبر على ذلك كله. وكمال الإنسان بحسب ما له من هذه الصفات الأربع، فالناس متفاوتون في مراتبهم من الكمال بحسب تفاوتهم في مراتبهم من هذه الصفات الأربع، فمن بلغ أعلاها فقد صار أكمل الخلق حالا. واضح؟ طيب، الآن يقولون لا كامل إلا الله، كيف؟ يعني وش المنفي في لا كامل إلا الله؟ أحسن. أن المراد به الكمال المطلق، فالكمال المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، وأما الخلق فيكون لهم كمال يناسب حالهم. وإثباته في حقهم ورد فيه حديث في الصحيح، وهو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة الحديث، فهو خبر عن حصول الكمال في بعض أفراد الخلق، مما يدل على إمكان حصول الكمال في حق العبد. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة، فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. هذا الذي ذكره المصنف من إفادة قوله ويل للدعاء عليه بسوء الحال مستفاد من الوضع العربي، فإن العرب وضعت كلمة ويل للدلالة على التهديد والوعيد، للدلالة على التهديد والوعيد والتعريض لسوء الحال، وجعلوا معها أخوات، وهذه الكلمات خمس: الأولى ويل، والثانية ويح، والثالثة ويك آخرها كاف، والرابعة ويس آخرها سين، والخامسة ويب آخرها باء. فهذه خمس كلمات لا سادس لها تفيد التهديد والوعيد، ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، وإلى ذلك أشرت بقولي ويل وويح ويل وويح ثم ويك ويس ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس ويب لتهديد تقال الخمس ويل وويح ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس. وأما المروي أنه واد في جهنم فلا يصح فيه شيء. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى. ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه، فقال كلا لينبذن، وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم أول شأنها وعظ فقال في قوله وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. قوله فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها إعلام بأن العذاب المذكور في الآية يقع على القلب، واختير وقوعه على القلب لأمرين، أحدهما المذكور في قوله وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها انتهى، فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام، فإيقاع العذاب عليها أبلغ في الإيلام، والآخر أن القلب مبدأ النظر والإرادة، أن القلب مبدأ النظر والإرادة، فما يقع من مخالفة أمر الشرع يكون منشأه عند العبد من قلبه نظرا وإرادة. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبل العرب به واستصحب معه الفيل لهدمها، فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفقه الله وكان هذا أي وقوع هذه الحادثة عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي موافقا وقوع ولادته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أن أصل ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو في سورة الفيل لما بين الواقعتين من التلازم، لما بين الواقعتين من التلازم، ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم، ومن طرائق الاستنباط في التفسير ملاحظة التلازم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، والبخاري عنده أن الكوثر نهر في الجنة كما يدل عليه الأحاديث التي رواها، لكنه أراد أن ينبه إلى أصل ذكر الحوض في القرآن وأنه بذكر الكوثر، لأن الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، فبينهما تلازم يدل على وجود أصل الحوض في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالحديث المذكور مفسر السهو الواقع في السهو المتعلقة بكونه عن الصلاة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة إلى آخره فيه بيان حقيقة الرياء، أنه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا، فإن قصد أن يسمعوه سمي تسميعا. فالفرق بين الرياء والتسميع هو بالنظر إلى متعلقهما، فالرياء متعلقه إيش؟ الرؤية، الرؤية، والتسميع متعلقه السماع. أحسن الله إليكم. ويمنعون الماعون يمنعون الناس منافع ما عندهم من كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة من بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشخر ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آلفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنية عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. قوله: وهو نهر في الجنة ومنه يشخو ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، ثبت هذا الوصف المذكور في صحيح مسلم. والشخب هو الجري بشدة وانحباس، هو الجري بشدة وانحباس، ومنه شخب الحليب. وقوله في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها. وحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المصنف مفسر حقيقة الكوثر، أنه نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير فوق تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير من جهتين: إحداهما ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر، ورود الحديث النبوي بتعيين كونه النهر، والآخر أن الخير الكثير واقع في الآخرة لكل أحد ممن يدخل الجنة، أن الخير الكثير واقع لكل أحد ممن يدخل الجنة. قال تعالى لما ذكر جزاءهم: عطاء غير مجذوذ، وقال أيضا: عطاء حسابا، والتنكير للدلالة على التعظيم والتكثير. فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره، فالمناسب للامتنان عليه صلى الله عليه وسلم اختصاصه بما ليس لغيره، ويتجلى هذا الاختصاص في إيتائه النهر،

أحسن الله إليكم. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. قوله بالنفخ مع ريق لطيفة مبين حقيقة النفث، فإن النفث ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما الهواء الذي ينفخ به، الهواء الذي ينفخ به، والآخر ريق لطيفة مقرونة بالهواء، ريق لطيفة مقرونة بالهواء، فمتى اجتمعا سمي هذا نفثا، وإن خلص في الأول سمي نفخا، أو خلص في الثاني سمي بصاقا، أو خلص في الثاني سمي بصاقا. فالنفخ هو إخراج الهواء فحسب، والبصاق هو إخراج الريق فحسب. وراء ذلك مرتبة رابعة يذكرها الفقهاء في أحكام الصيام، وهي التنخم، ومرادهم بذلك إخراج ما في الجوف بسحبه، إخراج ما في الجوف بسحبه، فتجتمع فيه ما يخرج من الجوف مع ما في الفم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له يقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فالآية الأخيرة متعلقة بمن تقع فيه الوسوسة، بمن تقع فيه الوسوسة، وهو صدور الجن والناس، وهو صدور الجن والناس، لا بمن تقع منه الوسوسة، لا بمن تقع منه الوسوسة، فإن الوسوسة لا تقع إلا من الجن، فإن الوسوسة لا تقع إلا من الجن، لأن حقيقة الوسوسة أنها إلقاء خفي، إلقاء خفي في تحسين الشر والتثبيط عن الخير. وأما في عالم الشهادة مع الإنس فيسمى ذلك وشوشة، أما في عالم الشهادة مع الإنس فيسمى وشوشة، فالوسوسة هي إلقاء الشر بخفية مما يصدر من الجن، والوشوشة هي إلقاء الشر بخفية مما يصدر من الإنس، والمذكور في الآية هو الوسوسة التي يتسلط بها الجن على من يوسوس فيه ممن هو من جنسه أيضا أو من الناس. أحسن الله إليكم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، بالثامن من شوال 33 بعد 400 والألف بمدينة الرياض، حفظ الله دارا للإسلام والسنة.